أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هيجان الناس على الحاكم المسلم من الفتن التي من الأولى اعتزالها وعدم الخوض فيها، أو يؤمر الناس بالاجتماع على الحاكم وعدم منابذته؟ بل يجب على الناس أن ينصحوا هؤلاء الذين يتعرضون للحاكم بأن يكفوا، وإذا كانت لهم مطالب أن يكتبوها ويأخذها أحد ويبلغها للحاكم. ما كانت مطالب حق فعل الحاكم أن يحقق منها ما يقدر عليه، وما كانت مطالب هوى، ينبغي أيضا أن يحذرهم من يأخذها منهم أن هذا عمل غير مقبول. وإذا أرادوا أن يؤذوا الحاكم في تصرفاتهم فنصرة الحاكم واجبة على رجال الدولة وعلى عامة الناس وعقلائهم، لا يترك الأمر بحيث تضطرب الأحوال وتشيع الاضطرابات. وتنقض الحبال وتحل العقد النافعة ليعيش الناس في فوضوية. ولعل كثيرا من الناس يكون قد وصل إلى موضع الذي هو فيه من بلاد أخرى فيها من الفوضى ما الله به عليم، أو من المنكرات ما لا يخفى على عاقل. ينبغي للناس أيضا أن يتذكروا ما هي النتائج التي حلت البلدان التي حصل فيها اضطرابات. ولنبدأ باليمن، كانوا في رغد عيش فيما تنبته بلادهم من خيرات، فجاءت تلك الفتن فيما يسمى بالربيع المقيت، فتعطل الناس عن مصالحهم وتشتتوا ودمر كثيرا من مصالحهم، وحصل ما حصل، ولا تزال الأحوال عندهم. لم ينغسل عنهم درا ذلك الربيع المظلم، لا سيما وقد حرص الدعاة نشر المذهب الاثني عشري على أن يتدخلوا في اليمن، ولكن نطمع ونرجو من أكرم الأكرمين جل وعلا أن يحول بينهم وبين ما يريدون، وأن يوفق الله جل وعلا عقلاء اليمن ومسؤولي الحكم فيها وزعماء القبائل بأن يقفوا دون هذا المد السيء الجريء على تكفير خيار الناس، بل تكفير الصحابة جميعا. فإن المذهب الاثني عشري يرى أن الصحابة جميعا كفار، ولا يستثنون منهم إلا بقدر أصابع اليد الواحدة، بالإضافة إلى علي رضي الله عنه وبنيه فقط. فهذا أرجو أن يوفق عقلاء اليمن وزعماء القبائل أن يحولوا دون ذلك، وإن كان عندهم إغراء أي ما يسمى بالحوثيين من المد الإيراني، أرجو الله أن يوفقهم لإطفاء هذه. وأرجو الله جل وعلا أن يعيد بقية الدول كالكويت مثلا والبحرين التي ابتليت بشر كبير من ذلك. أسأل الله أن يقي الجميع شر هؤلاء العشر أنهم يجيبوا الدعاء.